فقلنا انا ارجو بس الهدوء الاخوة عايز الهدوء عشان نكمل. فكنا بنقول ان سيطرة الامم الكافرة على المسلمين اليوم مع ما هو فيه من الكفر والفسوق والعصيان، وكما قلت ما فيش مروء كمان، واحنا معانا القرآن ومعانا السنة واحنا اخر الامم وامتنا افضل الامم بالنصوص القاطعة، ايه اللي يحصل في الدنيا دي؟ عايز حد يحلل اللغز؟ طبعا ده لغز سهل حل، لغز الذات سهل حل. من حوالي شهر ونص طيرت وكالات الانباء ان محكمة اسبانية حكمت على امام مسجد بالسجن 14 شهر. ليه؟ لان الرجل الف كتابا عن احكام المرأة في الاسلام، مش في النظام العالمي الجديد، لا، احكام المرأة في الاسلام. فذكر من ضمن الاحكام الضرب، رجل يضرب المرأة، وطبعا هذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي بقى يكتب ان المرأة تضرب؟ ده اعتداء على الحريات. طب يا جماعة ده الكتاب اسمه المرأة في الاسلام مش في النظام العالمي الجديد. قلت النظام العالمي الجديد؟ قل لا، ده ضد الدين بتاعك. خلاص. وحكمت عليه بالسجن 14 شهر. ده يسمى ايه ده؟ يطلع ايه؟ في الوقت اللي شيخ الازهر وقف جنب الرئيس الفرنسي ضد المسلمات المتحجبات في فرنسا، اكبر راس يقول انا مالي، كلمة انا مالي دي على طول عنده، انا مالي ماليش دعوة، اشمعنى انا؟ هو ده الحوار اللي اتعمل معاه في الصحيفة، كرر كلمة انا مالي 13 مرة. ده انا رأس للمسلمين ونصير للمستضعفين، واي حد في الدنيا عايز ان انا اأيده، لا سيما في بلاد الغربة حيث لا اسلام هناك اصلا، ويبقى الواحد عايز بس حيطة مايلة يستند عليه علشان يقف في وسط هذا الطوفان الجارف من الكفر. اقول له انا مالي؟ اقول له ماليش دعوة؟ تقول له الصحفية طيب ايه رأيك في امريكا لما احتلت العالم؟ لا ما تسمليش حد، ماليش دعوة، قوليلي بلد اعتدت على بلد، ما هو الحب؟ انا اقول لك اللي اعتدى غلطان ايا كان هو، خلاص. لكن ما تقوليش امريكا، ما تقوليش بريطانيا، ايه ايه الكلام ده؟ ايه العك ده؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ لما كنت الراس بتاعي انا، هو احنا كده؟ هي الامه دي ما فيهاش فضلاء واذكياء ونبلاء وناس في السماء؟ ده اللي يمثلني وده اللي يتكلم نيابه عني؟ دي محنة جسيمة احنا عايشينها. الراجل ياخد 14 شهر ويحمد ربنا كويس انه ما خدش اعداد. وزير الداخلية الفرنساوي لما جه كان نفسه من قلبه من جوه ان الشيخ الازهر يقول لا لابد يتحجب، لكن الشيخ الازهر ما راهاش صح. ليه؟ وزير الداخلية الفرنساوي عايز يترشح رئاسة الجمهورية في الدورة الجاية، فعايز ياخد اصوات 6 ملايين مسلم في فرنسا، عايز يكسب اصوات 6 ملايين مسلم في فرنسا. لما هو يقف جنب الشيخ الازهر يقول انا مع الحرية، ان اي حد يلبس شرط يلبس شيبة يلبس بتاع يمشي عريان يلبس نقاب يلبس، وما فيش حد هيقول له قانون الدولة الفرنسي يقول له قول كده، ان فرنسا دولة علمانية والدستور بتاعها بيقول كل واحد حر في ممارسة شعائره الدينية، ده اصل القانون عنده. بس ما تعترضش على حد، عايز تكفر بالله اكفر، عايز تؤمن بالله اؤمن، انت حر، كل واحد حر، بس ما فيش حد يقول على حد. ادي معنى الحرية في فرنسا. فلو ان الراجل وزير الداخلية الفرنساوي قال هذا الكلام، فراجل متماشي مع الدستور، وفي نفس الوقت بضرب لازم كده اخذ ايه اصوات ستة ملايين مسلم وطلع انه متعاطف وثبت الحجاب على المسلمات. يقوم يقف هو الموقف اللي كان الوزير الداخلية نفسه يقف ضده. فلما يكون بقى ده واحد ده عمره ما يلاقي حد يدافع عنه يطلع منه اللي خد 14 شهر ده ولا له قيمة. حتى لو لقى واحد كده لامع ولا واحد له مظهر ولا بتاع يقف جنبه ممكن تبقى فيه قضية. ممكن تبقى فيه قضية. اديكم شايفين مثلا اي واحد يعمل اي حاجة تقوم الصحافة كلها واقفة تبقى قضية. زي ما حصل في اللي كتب ليلة توهيج الحكم دي. اهو لولا ان الصحافة واقفة جنبه والله ما كان طلع من السجن. عشان كلمة زي دي. طب النهارده ده واحد نكر ملوش قيمة اهو. لما وقفوا جنبه وعملوا ضجة وهو الليلة طلع براءة وطلع بطل كمان. وعملوا له ندوات ومحاضرات وبتاع ومش عارف ايه والتقاطيم الصور التذكاريه وخلاص بعد ما كان نكره طالع على وش الارض. فالنهارده الجماعه اللي هم شايفين في بلاد بره دول لما يلاقوا في قوه هنا في بلاد المسلمين لها شكيمه ويهاب جانبها يوم يتردد القاضي ان يعمل 14 شهر عليه يقول لك في بلاد المسلمين هتنتصر. لكن هم طبعا بيلعبوا من زمان عليها والعملية طويلة جدا جدا والكلام فيها يطول ومر. النهاردة احنا لما نيجي علشان نفتش في مسائل القدر المتعلقة بعلم الله وحكمة الله انت مش هتعرف توصل لتمام علمه لان انت علمك محدود. ومش هتعرف توصل لحكمته تبارك وتعالى لان حكمتك محدودة. انما علم الله لا منتهى له، حكمة الله لا منتهى له، فانت هتتوه. يبقى ايه؟ سلم. سلم تسلم. ولا تتهم ربك. هو ده الملاذ اللي انت في الاخر لازم ترجع له. كل ما تفكر بعقلك تتوه تحس ان دماغك بلف قوم راجع للملاذ ده. الله عز وجل اعلم حيث يجعل رسالته. هو قدر هذا التقدير لحكمة بالغة. انت ما تعرفهاش. يبقى من ركب سفينة الإيمان بالقدر نجا كالذين ركبوا مع نوح. واللي هيترك نفسه بقى العقل والكلام ده هو هيحصل زي ما حصل بعد نوح. سيبلعه الطوفان. طيب. إذا كانت المسألة كذلك فأنا عندما ألقي ضوءا على هذا المعنى ألقي ضوءا عاما لا استطيع ان افسر كل قضية لماذا هي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذكر القدر فامسكوا. امسكوا ليه؟ مش هتوصل لحد. يا اما الواحد يكفر يا اما يجيله ضغط دم يا اما يفرقع الشرايين بتاعته. خلاص مفيش. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق. ده كلام الشافعي رحمه الله. فالنهارده لما بنتكلم في القدر بنحاول ان احنا نتلمس بس الخطوط العريضه ونرجع ما لا نفهمه الى حكمه الله عز وجل. وكلام قلته قبل كده مثال قلته قبل كده يوضح المساله دي. اللي روى اظن ابو الشيخ في كتاب العظمه يا ابن الاعرابي المهم واحد من المخرجين غير المشاهير روى ان نبيا من الانبياء كان يجلس بجانب بئر ماء. جاء فارس شرب من البئر طالع واعد صره الفلوس جنب البئر ما خدش باله ومشي. جاء راعي غنم بيشرب لقى الصره قال يا بشراي هذه صره حطها في جيبه ومشي. جاء واحد عجوز قوي راجل شيخ كبير شيبة بيلهب مش عارف يمشي من كتر الكبر من الكبر بتاعه شرب وطلع ياخد نفسه. الفارس افتكر المحفوظة قام راجع لقى صاحبنا قاعد على البيت. قال له فين المحفوظة؟ قال له محفوظة ايه؟ قال له هتلعب عليا؟ طلع المحفوظة. مفيش محفوظة. لا معاك المحفوظة. محفوظة قام ضربه مطير راسه. كل ده وهذا النبي يرى. مين اللي خد المحفوظة؟ الله. طب الراجل ده ما خدش المحفوظة ورقبته طار يبقى مظلوم ولا لا؟ مظلوم. فهذا النبي مع ما معه من العلم توجه لربه عز وجل يفك له هذا الاشكال. ايه اللي بيحصل ده؟ ففك له الاشكال. حاجات ده انت ما تعرفهاش. تحت كل قضية سلسلة من الأحداث لو كملت لسلمت، وعرفت إن هي كده ماشية صح. إيه بقى اللي هو ما يعرفوش؟ قال له أبو الراعي ده كان معاه قرشين، أبو الفارس ده كان مفتري خد منه الفلوس. فقمت مرجع الفلوس لصاحبه، رددت المال إلى الوالد. خلاص ما عندناش فكرة بقى بالمسألة دي، ده خد من ده وبعد الناس مات وبادت أخباره. طيب الرجل اللي قتل أبوه، قال أما هذا الرجل فقتل أبا الفارس فاقتصر، بس حلت وبقت تمام وبقت الدنيا ماشية صح. كل مسألة هكذا، بس مين يدينا بقى الخلفية؟ انت مش هتعرف توصل لها الا بكتاب المنير. الكتاب المنير فيما يتعلق بالقضاء والقدر مش مع حد. خلاص انت يا دوبك النبي صلى الله عليه وسلم اداك الخطوط العريضة، وانت بقى بتفهم، كما في حديث البراء بن عازب لما النبي صلى الله عليه وسلم دفن جنازه وبتاعه، وبعدين قعد ومعه عود وعمال ينكد بيه في الارض كده، فقال ما من نفس منفوسة الا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فسرق ابن مالك رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذا امر مضى وجفت به الاقلام ولا مستأنف؟ يعني خلاص كل واحد اتكتب بقى نهايته وحياته الكلمة، ولا لسه كل ما من حاجة اتكتب مستأنف يعني؟ قال بل جفت به الاقلام. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ افلا نتكل على كتابنا؟ اللي من اهل السعادة خلاص هيروح، واللي من اهل الشقاوة هيروح. فقال لهم ايه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الجماعة الاعاجم اللي هم ابناء جدتنا فهموها غلط. قال لك اذا كان قدر علي المعصية فلما يعذبني؟ صراقة ابن مالك العربي القح الذي لم تدخل عقله عجم ولا على لسانه عجمة فهمها صح. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمله فكل ميسر لما خلق له، فما كان هذا السعادة فيسر العمل السعادة، كان هذا الشقاء يسر العمل هذا ايه الشقاء. ثم تلا قوله تبارك وتعالى فاما ايه من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فليسره اليسرى ومن دخل استغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال صراط؟ قال ما اجدني اجد على العمل مني كالان. انا كده فهمت القضية ونفسي هتتفتح بقى للشغل. قال الناس اللي فاهمين النهارده من يقول اذا كان الله عز وجل كتب انني من اهل الجنة هدخل الجنة حتى لو كفرت، مين يقول الكلام ده؟ انت عارف زي ايه بالظبط وانا هخليك تحكم عليه. واحد قال انا نفسي في ولد يجاهد في سبيل الله. طب تتجوز يا عم، واتجوز ليه؟ ربنا اذا كان ما قدر لي ولد هيجي لي ولد. طب انت ضحكت على دي ليه؟ ما هي بالظبط، هي بالظبط. ده مجنون ولا لا؟ ده مجنون. خلاص اللي يقول اذا كان كاتب لي ادخل الجنة من غير ما اعمل العمل اهل الجنة ده مجنون برضه. ليه؟ لان الله عز وجل ربط الاقدار بالاسباب، ربط الاقدار بالاسباب. مفيش حاجة اسمها فك السبب عن القدر، لان ده القدر والسبب عامل زي قاعدة البناء والبناء، فمن ران ان ينقض احدهما هدم البناء كله. فانت لازم تاخدهم الاثنين مع بعض غصب عنك. ولذلك بعض العلماء عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان يقول ادفع اقدار الحق بالحق للحق. كلام ايه؟ ساعات كلام يجري على السنة هؤلاء ولو معاني صحيح. ادفع اقدار الحق بالحق للحق. مثلا واحد هيموت من الجوع، مقدر له ده ولا لا؟ طب يدفع هذا القدر بايه؟ بالاكل. فاذا اكل فدفع الجوع فقد قدر له ان ياكل ليدفع الجوع. يبقى دفع القدر بالقدر ولا لا؟ دفع القدر بالقدر. داهمه مرض، هذا مقدر. ام رايح متعالج واخد علاج فرفع العله، خلاص قدر له ان ياخذ العلاج ليدفع العله، فدفع اقدار الحق باقدار الحق للحق. لان هو لو ما اكلش ومات هيدخل النار، ويقال له لما لم تدفع قدر الجوع بقدر الشبع؟ خلاص كده. يبقى انا عندما دفعت القدر بقدر اخر مثله حتى اصل الى ما يطلبه الله عز وجل منه. بلاد المسلمين النهاردة بتغدى، وهذا قدر، فينبغي ان ادفع هذا القدر بقدر الجهاد. فاذا حصل تلاح بيننا وبين اعدائنا فبقدر الله حصل هذا التلاح، لان ادفع القدر بالقدر. فما جيش بقى اقول لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لي ادخل الجنة هدخلها لو حتى لفرعون. ازاي؟ ما تجيش. بل لابد ان تعمل بعمل اهل الجنة عشان تدخل. ولذلك مش فاهمين الآية. فأما من أعطى واتقى وصدق، الثلاثة دول من كسب العبد ولا لا؟ أيوة. فأما من أعطى، شوف أعطى وتصدق واتقى، الثلاثة دول، يبقى ده سبب أنا لازم أبذله عشان أخذ الإيه؟ أخذ اليسرى. تمام؟ السبب الثاني، واما من بخل واستغنى وكذب، هي دي ثلاث اسباب من العدل، يبقى ده هيوفر بقى للعسرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما قالوا له السؤال واضح جدا، ففيما العمل؟ طالما قال كل واحد خلاص خطيئه بتاعته معروف، كل واحد رايح لقدره، ففيما العمل بقى؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حكايه حكيتها من سنه كده، لما اتصل بي بعض الاخوة وقال انه كان في مستشفى، وبعدين يعني في واحد كده ملهمك في امه، يعني بيجيب ترولي بقى عشان يشيل امه عليه، امه ميتة يعني وبتموت يعني تحتضر، وعايز ياخدها بقى فراع عشان يجيب ترولي، والست ايه قاعدة كده وبتاع، فالست بقت تطلع في الروح. اخينا قاعدين قالوا يا طب نلقينا شهادة، قول يا ستي لا اله الا الله محمد رسول الله، نطقت وماتت. جاء الولد شد عليه معلش بقى يعني الله يرحم امك بقى، بس راحه نطقت الشهاده كفرتوها يا اولاد الذين. طلعت المراه نصرانية. طلعت نصرانية ونطقت الشهاده. تقول ايه بقى؟ وفي مسلمين بقى زي المسلمين بيسيب ربنا وروح الطب. خواتيم، سلم سلم خواتيم واقدار. ان كان من اهل السعادة يسر الى عمل اهل السعادة. واسعد كلمة هي لا اله الا الله محمد رسول الله، التي قامت من اجلها السماوات والارض، ونزل بها الكتب، وبعث الرسل، وقامت الحروب، وشربت الارض من الدماء حتى روية، عشان الكلمة دي تطلع فوق وما تنزلش تحت ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يقيض له بين يدي اجله عملا صالحا. زي الست اللي ماتت دي، وهو بيموت يعمل عمل صالح ومد هو بيعمله، إذا ختم له بذلك. إذا السبب والقدر ماسكين في بعض كده، عايز تفكهم من بعض يبقى راحت البيعة كلها. فلا تفصل السبب عن القدر. جماعة اللي هم بيقولوا إذا كان كتب علينا المعصية لما يعذبنا فصلوها عن بعضها. عايز يوصل الجنة ببلاش، يعمل كل حاجة تخطر على باله ويوصل للجنة. وكما قلنا هذا يخالف الدلائل القطعية عند العقلاء. والدليل القطعي العقلي وإن لم يكفر صاحبه بإنكاره لكن يتهم بالجنون. واللي يتهم بالجنون كل العقلاء وبكل لغات العالم حيقولوا لي يا مجنون، بالعربي والإنجليزي والفرنساوي والطلياني وكل حاجة، بس كله هيقول يا مجنون. الذي يخالف الدلائل العقلية القطعية لا يكفر ولكن يتهمه بالجنون. زي ايه مثلا الدلائل القطعية العقلية التي لا يختلف عليها اثنين؟ اتفق الناس ان العشرة اكبر من الخمسة، تمام، ما عدا واحد كان في بلده. كان رجل ما يعرفش يحسب ولا يعرف يقول واحد اثنين سوى كام. فكانت مراته هي القايمة بالدور لانه قال ايه هيبيع الدار ب، فجاء واحد يشتري منه عجل. فقال له العجل ده اشتري منك بستين جنيه. هتضحك عليا؟ فكان ما بفهمش، يا بخمسة واربعين يا بلاش. ها؟ دي حصلت عندنا. هو ده بس اللي خالف ايه؟ وطبعا ده مش عاقل طبعا. العشرة أكبر من الخمسة. لو واحد قال كده طقت في دماغي الخمسة أكبر من العشرة وأنا حر، يكفر؟ طب يبقى مجنون؟ اه. يبقى عندنا قاعدة كده بتقول مخالفة المعقول بالضرورة لا يكفر، ومخالفة المعلوم من الدين بالضرورة يكفر. خلاص؟ المعلومة الدين بالضرورة زي فرض الخمس فرض، وكل الدنيا عارفة القاصي والدال الجاهل والعالم الكبير والصغير الذكر والأنثى الحر والعبد، كله عارف إن الصلاة فرض وربنا فرضها على المسلمين. جاء واحد قال لك مش حاجة اسمها صلاة من أصله، ولا ربنا فرض ولا حاجة. العالم دول كلهم عالم بيألفوها وبتاع. ده يكفر عند كل الأقوال. ده معلوم الدين بالضرورة، إنما ما يخالف المعلوم من العقل بالضرورة ما يكفرش. فالذي يقول الذي يفصل السبب عن القدر يخالف المعلوم من العقل بالضرورة عند كل بني آدم. كان يقول لو قدر لي أن يكون لي ولد فسيكون لي ولد بلا زواج. الدنيا كلها تتهم بالجنون. علشان كده يا جماعة احنا بنقول الذي يريد أن يتوب لابد أن يندم، والذي يصر على الاحتجاج بالقدر ليس بنادم بل هو خصم، يرى أن الحق له وأن الحجة له. إلى نادم فين ده؟ خلاص، إذا من شرط الندم أن يتقطع قلبه على ما فات، كما تأول سفيان بن عيينة. ابن عيينة رحمه الله قوله تبارك وتعالى لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال لك إلا أن تقطع قلوبهم بالندم على ما فعلوا. وطبعا تقطع القلب بالندم بيعمل له كسرة خاصة هي انكسار العبودية، يرجع مباطئ الأرض طول عمره. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله، وقد ثبت هذا عن أبي بكر الصديق، فكان يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله. وكان الإمام مالك كثيرا ما يخفض رأسه إلى الأرض ويقول أستحي من كثرة ترددي على الخلاء. ليه؟ هذا معناه انه بياكل ومعناه انه شبعان والكلام ده، وده ربما ينافي يعني امر المقبلين على الاخره المشغولين بامر الاخره واحواله في الاخره ومقبول ولا مردود والكلام ده. فعشان كده حبيبنا يا اخواننا القدر لابد ان تؤمن به ايمانا مجملا. ما ستر الله عز وجل عنك علمه فله عنه، قله عنه، وما كشفه لك فآمن به. ربنا سبحانه وتعالى يمدح العبد إذا اتخذ القدر سلما وتكئة لتسبيحه وتحميده تبارك وتعالى. ولذلك العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا يصلح الاحتجاج بالقدر عند ارتفاع اللوم، أما مع بقاء اللوم فلا. يعني ايه الكلام ده؟ آدم عليه السلام عصى فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا ارتفع عنه اللوم أم لا؟ ارتفع اللوم. هنا يصلح الاحتجاج بالقدر زي ايه ما فعل آدم عليه السلام، ارتفع اللوم عنه فاحتج بالقدر زي ما انت مثلا ايه زي ما قلت في الخطبة، واحد شاف مكتول والله ربنا قدر علي انه يسلط علي الجهال ولعل ده بذنب التكف ولا درجة حقودها زيادة عند ربنا، هذا مفروض خلاص يبقى انت غير ملوم لانك ما اساءت، ولما تلقيت هذه الصدمة ارجعتها الى انه مكتوب عليك. يبقى من ارتفع عنه اللوم جاز له ان يحتج بالقدر. ليه؟ لان ده هيخليه ينكسر ينكسر ويلوذ بجناب ربه تبارك وتعالى، يا رب احملني السفهاء دول العالم اللي بيعتادوا عليه دول، انا ضعيف وانت القوي فادخلني في معيتك، يبقى راح للايمان برضه. لكن اذا لم يرتفع اللوم لا يصح الاحتجاج بالقدر، كان يكون رجل مثلا زنا منوم ولا لا؟ منوم، فلا يجوز له ان يحتج بالقدر على الزنا او على شرب الخمر، يقول لو شاء ربي لمنعني انا وقد كتب علي ان افعل فكيف افر مما كتبه علي. يبقى الرسل بقى والكلام ده كله لعبه لعب ولا ايه؟ يبقى خلاص يبقى كتب عليك المعصيه زي ما بيقول القائل بتاعهم الجبري ده القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، يقول لك ما حيله رجل متكتف رماه في البحر اتبل، اهو ده كذلك قدر عليه المعصيه وهي دخله دي، يعني ربنا ظالم بقى، هي معناها كده ملهاش معنى غير كده. والله عز وجل يقول وهو اصدق القائلين ان الله لا يظلم مثقال ذره مثقال ذره، حتى بلغ من عدله تبارك وتعالى انه يقتص للجلحاء من القرناء، مع ان البهائم مش مكلفه، البهائم مش مكلفه. يوم جاموستين بياكلوا في الغيط، واحده لها قرون واحده ملهاش، اللي لها قرون نطحت اللي ملهاش قرون، اللي ملهاش قرون اسمها الجلحاء خلاص صلعاء يعني، والثانية قرناء، يوم يقتص دي من دي. طب هم مكلفين، لكن من تمام عدله ومحبته للعدل تبارك وتعالى ليأخذ الجرحى من القرناء. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع أبي ذر فمعدتين نطحوا بعض، قال يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ ينتحوا بعض ليه دول؟ قال الله ورسوله عنه قال ربك يعلم فيما ينتطحان وسيقضي بينهم. يبقى لما يكون بقى يقضي بينهما لتمام محبته للعدل فوت ذرة من قال الذرة لا، فيقوم لما يقول كتفني وسلط علي ابليس ومنعني وقال لي اذا عملت الصالحات هدخلك الجنة ومكتفني ومسلط علي العدو بتاعي وفي الاخر يدخلني النار ويقول لي ما هو انت اللي عملت كده، مش هو ده خلاصة الكلام بتاعهم؟ سبحان الله، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. هي المسألة كده تبقى من وجهة نظر تقول لعبة في لعبه، ده معناه القضاء المبرم على الشريعة بل على الكون كله، يبقى الجزاء يوم القيامة ده كله لعبة في لعبة. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. احد اركان الايمان الستة الايمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الايمان بقدره الصابرين على يعني ما قدره علينا من المصائب، وان يجزينا باحسن الذي كنا نعمل. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. يوم الاثنين ان شاء الله هنبدا المحاضرات هنا في مسجد الاسلام.